فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان صيد البحر يفترس بنابه كسمك القرش مثلا، فهل هو مباح؟ إذا القرش، سمك القرش، إيه اللي يعني يفترس بنابه، هذا سبع ما يجوز أكله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.